السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام متعلقا بفضل الوضوء وأثره، وقد ساق الإمام مالك رحمه الله حديثا آخر من طريق زيد بن أسلم وهو العدوي عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، أي من فمه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، أي أهداب عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى تتعلق بإسناده، وهو قوله عن عبد الله الصنابح، وعبد الله الصنابح هذا مختلف فيه في صحبته وفي اسمه أيضا، وجمهور رواة هذا الحديث عن مالك قالوا فيه عبد الله الصنابح. قال الترمذي رحمه الله في كتابه العلل الكبير: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال لي: وهم فيه مالك رحمه الله في قوله عبد الله الصنابح، وإنما هو أبو عبد الله الصنابح واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مرسل. انتهى كلامه رحمه الله. قال أبو عمر رحمه الله، أي ابن عبد البر في الاستذكار، وهو كما قال البخاري، وقال أيضا الحديث مرسل، إلا أنه قد قال بعد ذلك: وقد روي حديث الصنابح هذا مسندا، من وجوه: من حديث عمرو بن عبسة وغيره، قال: وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. انتهى كلامه رحمه الله. فالحديث بناء على هذا مرسل، وقد مر بنا بيان المرسل فيما مضى، ومر بنا أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث المرسل. فهذا الحديث وإن كان مرسلا فهو من مراسيل كبار التابعين على القول بأن الصنابح هذا ليس من الصحابة، ويشهد له أحاديث أخرى، منها حديث عمرو بن عبسة وغيره كما مر. وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره. والشاهد من هذا الكلام أن الحديث صحيح، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية: استدل بعض أهل العلم بأنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، قالوا: خروج الخطايا مع الماء موجب للتنزه عنه، وعدوه من قبيل الماء المضاف وليس بالمطلق، وسموه بماء الذنوب. وهذا التعليل رده بعض أهل العلم، لأن الخطايا لا أشخاص لها، أي ليست بإعيان تمازج الماء فتفسده حتى يقال مثل ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا لا وجه له عندي، لأن الذنوب لا أشخاص لها عندي، لا أشخاص لها عندي تمازج الماء فتفسده، وإنما معنى قوله خرجت الخطايا مع الماء، فهو إعلام بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه وتفضلا عليهم ترغيبا في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، قد يستدل بعدم الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة بأدلة أخرى، كحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهذا أيضا محتمل وليس بنص أيضا. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وقول الجمهور بعدم جواز التطهر بالماء المستعمل في الطهارة. قالوا ومن لم يجد غيره يتيمم. وممن قال بذلك من علماء المالكية أصبغ ابن الفرج رحمه الله، وهو من كبار فقهاء المالكية، فقيه مصر في زمانه، وهو مروي عن الإمام مالك رحمه الله أيضا، فقد جاء عنه في المدونة أنه قال لا يتوضأ به ولا خير فيه، غير أن ابن القاسم رحمه الله حمل قول الإمام مالك هذا، أي لا خير فيه، أي مع وجود غيره، فإن لم يوجد غيره توضأ به ولم يتيمم. هذا هو المشهور عند أصحاب مالك رحمه الله، كما ذكره خليل في التوضيح، والله تعالى أعلم. وبعض أهل العلم قالوا بجواز استعماله مطلقا دون كراهة، وممن قال بهذا أبو ثور وداود الظاهري رحمهم الله، ومن علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قالوا لم يدل الدليل على عدم جواز الطهارة بالماء المستعمل في التطهير، وأجابوا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا لئلا يقذره على الناس. ومن المعلوم أن الذي يغتسل في الماء الساكن كالبركة والغدير فإن جسده لا يخلو من درن ووسخ، فلو انغمس فيه فإنه سوف يقذره ويفسده على الناس. ولهذا سئل أبو هريرة رضي الله عنه قالوا كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، أي لا ينغمس فيه. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه. قال ابن عبد البر رحمه الله ليس في الموطأ ذكر المضمضة في حديث مرفوع غير هذا وحديث عبد الله بن زيد المازني الذي رواه الإمام رحمه الله في باب العمل في الوضوء، وقد مر بنا مباحث المضمضة وحكمها ومعناها. وقد يستدل بهذا الحديث على أن المضمضة والاستنثار ليست من الوجه كما هو عند بعض أهل العلم للتفريق بينها وبين الوجه بخلاف الأذنين كما سيأتي، إذ لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرأس والأذنين في خروج الخطايا. المسألة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. هذا الحديث يدل على أن الأذنين من الرأس، وهو قول مالك رحمه الله، غير أنه يرى بأخذ ماء جديد لهما غير ماء الرأس، وقد مر بنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهو مسح الأذنين بماء جديد غير ماء الرأس. والحديث أي حديثنا هذا يدل على أن الأذنين من جملة الرأس، وأنهما أي الرأس والأذنان ممسوح واحد يكتفى في مسحهما بماء واحد، والله تعالى أعلم. المسألة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له، أي زيادة له في الأجر والثواب على خروج الخطايا وغفرانها. والحديث يدل على فضل الوضوء، ويدل على فضل التطهر في البيوت والإتيان إلى المساجد على أكمل الهيئات، وهو أن يكون العبد متوضئاً متطهراً، والله تعالى أعلم. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله حديثاً آخر، وهو قريب من معنى حديث أبي عبد الله الصنابحي المتقدم ذكره، من طريق سهيل بن أبي صالح. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وهو ثقة فيما نقل، إلا أن يحيى بن معين كان يضعفه ولا حجة له. وقال أيضا ولمالك رحمه الله عنه في الموطأ 10 أحاديث، منها واحد مرسل يتصل من وجوه، وسائر 9 مسندة، أي لا انقطاع فيها. عن أبيه وهو أبو صالح المدني السمان الزيات، كان يبيع السمن والزيت يختلف بهما من العراق إلى الحجاز، واسمه زكوان معدود في أهل المدينة، ثقة ثبت كثير الرواية. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه على الأشهر عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أسلم عام خيبر ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو ذلك، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله، وزاد مسلم رحمه الله من طريق عبد الله بن وهب عن مالك به، أي بهذا الإسناد: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: روى هذا الحديث ابن وهب عن مالك، فذكر فيه الرجلين كما ذكر اليدين، ولم يذكر الرجلين في هذا الحديث عن مالك غيره، انتهى كلامه. وحاصل القول وهو أن رواة هذا الحديث عن مالك لم يذكروا الرجلين إلا عبد الله ابن وهب رحمه الله، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث كالذي قبله في فضل الوضوء، غير أن هذا الحديث يدل على فضل الوضوء مجردا عن الصلاة والمشي إلى الصلوات. وفي هذا الحديث مسائل، منها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم مع الماء أو مع آخر قطر الماء، على الشك بقوله أو. قال أهل العلم: الشك من الراوي، ولا يجوز أن يكون ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حمل المحدث والراوي على ذلك التحري لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم في جواز الرواية بالمعنى دون اللفظ، ومن أجازها قيدها بكون الراوي عالما ضابطا للمعاني وحروف الكلمات ومترادفاتها، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية: هل هناك فرق بين المؤمن والمسلم من حيث المعنى والمسمى؟ من المعلوم عند أهل السنة أن الإيمان ومسماه هو القول والعمل والاعتقاد، فكلها تدخل في مسمى الإيمان الشرعي، والإيمان والإسلام بهذا الاعتبار واحد. والتحقيق عند أهل العلم أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا في الذكر، أي ذكرا مجتمعين، تفرقا، أي اختص كل منهما بمعنى خاص. فالإيمان والإسلام إذا اقترنا في الذكر والكلام، فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر، وهو القول والعمل والاعتقاد، ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله. ذكر ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. ثم ساق الإمام رحمه الله حديثا آخر من طريق إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا، أي ماء، فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، أي بماء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم، أي إلى آخرهم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمهم الله. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه للبخاري: وهذا الحديث شهده جماعة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يروى إلا من طريق أنس، وذلك والله أعلم لطول عمره ولطلب الناس العلو في السند. وقد ساقه البخاري رحمه الله وترجم له، فقال: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. قال ابن بطال رحمه الله أيضا: والصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت بإجماع الأمة، وعند وجوبها يجب التماس الماء للوضوء، أي طلبه لمن كان على غير طهارة، والوضوء قبل الوقت حسن، لأنه من التأهب إلى الصلاة، كما أن التأهب للعدو قبل لقائه حسن. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. من مسائل هذا الحديث أنه يباح الوضوء من إناء واحد للجماعة يغترفون منه في حين واحد، ولا بأس بفض وضوء الرجل المسلم يتوضأ به هذا، وهذا كله في فضل طهور الرجال وهو إجماع. أما بالنسبة لوضوء الرجل من فضل طهور المرأة ففيه خلاف، وأكثر أهل العلم على جوازه، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية من هذا الحديث: هذا الحديث فيه بيان لفضله صلى الله عليه وسلم، فنبع الماء من تحت أصابعه من أعلام نبوته، والآيات التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا رحمهم الله: وهي أوضح في آيات الأنبياء وبراهينهم من آية موسى عليه السلام لما ضرب الحجارة بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، فإن من الحجارة ما يشاهد انفجار الماء منها، كما قال تعالى: